إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على المؤمنين نعما كثيرة متعددة ومتعدية ومختلفة ومتنوعة، ونعم الله كثيرة لا يحصيها العاد لو اجتهد في العد ولن يبلغ كذلك في إيجاد له الحد، يعني نظرا هكذا واستقصاء وبحثا وما إلى ذلك، كما قال ربنا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال في نفس السورة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان ينبغي أن يشكر ربه على هذه النعم، أن يقابل هذه النعم بالشكر الصادق الخالص هكذا، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى من قلبه وبنفسه ولسانه، ويشكره كذلك بجوارحه، ليس باللسان فحسب، إنما بالقلب واللسان والجوارح. هذا شكر الصادقين، هذا شكر المقرين بهذه النعم، المحقين والمخلصين والمصلحين والصالحين في استعمال هذه النعم. ومن نعمه سبحانه وتعالى التي نشكره عليها نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في الحقيقة نعمة عظمى ومنة كبرى، ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها المؤمنون، يشكرونه هكذا. قال ربنا سبحانه وتعالى أولا بادئ ذي بدء، فإن الله تعالى لما خلق عباده وبين الحكمة من خلقه كذلك إياهم من خلقه لعباده، أنه ما خلقهم عبثا وما تركهم سدى، إنما خلقهم لعبادته، وبين لهم هذه العبادة، ومن أجل أن يعلموا ويتعلموا حقيقة هذه العبادة، ومن أجل أن يعملوا ويعملوا بما يحققون به، وبما كذلك يعني يبينون ويجسدون ويؤكدون صدق إيمانهم وتحقيقهم وتحصيلهم لهذه الحكمة التي من أجلها خلقهم ربهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل أن يعلم أن يتعلم الناس بأن العلم أساس ومفتاح وباب وطريق العمل، لا عمل من غير علم ولا علم ينفع من غير عمل، فلا بد من العلم قبل العمل ولا بد من العمل بعد العلم. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يتجسد ويتأكد في الأذهان ويتجسد في الميدان. لذلك من أجل ذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقيموا الحج على الناس وليعلموا للناس المعبود الحق الذي يستحق العبادة، ولا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك مما لا يسعهم جهله ولا ينبغي أن يفوتهم علمه ولا ينبغي أن يغفلوا عمله كذلك. قال تعالى من أجل أن يقيم الحج على الناس، ما يقول الناس يوم القيامة ما أتانا من نذير، أي ما جاءنا من نذير وما علمنا وما أدرينا، إنما حتى تكون الحجة عليهم. بل يقولون لو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ليتنا استمعنا للبيان ويا ليتنا تمعنا وأنعمنا فيه الأذكار والأذهان. المهم إلى قنسين يسمثن أكنتاس يعني سوسرس زواروس أليسين ومدان أكن ربي سبحانه وتعالى يفكتي دار دوني تكين إلمن أكن أرأس يعبر وين من ذاك الناس يعبد أم كناس يعبد ناس يعبد في الصفان في الزق في الصحان في الصلاح سوين تدي شرع ربي سوين يقبغان سوين يكتشد بربي سبحانه وتعالى إذ من ذاك الناس يصير وضار ونشتكي ناس ربي يسلم ذات علم الإنسان ما ترك، لأن الإنسان الأصل فيه الجهل، لا بد أن يرفع عن نفسه وذويه وأهله هكذا وقومه وأمته الجهل. نعم لا بد أن يتعلم ليرفع عن نفسه أول الجهل ويرفع عن ذريته وأهله ووالديه وأولاده وعامة يعني من يتولى أمرهم ولهم حق عليه، بل حتى على قومه كما قال ربنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن أجل ذلك الله سبحانه علم الإنسان، قال ربنا لهذا للإنسان قال له مثلا خاطبه في القرآن الكريم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فعلمكم ما لم تكونوا تعرفونه علمكم ربكم كما قال سبحانه وتعالى لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأرسل كذلك الرسل وكذلك أرسل الرسل ليعلموا الناس. من وظيفة الرسل ومن مهامهم ورسالتهم أن يعلموا الناس، لأن الله أمر الإنسان أولا أن يتعلم قبل أن يتكلم وأن يعلم قبل أن يعمل. فقال سبحانه وتعالى مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الإمام البخاري فبدأ بالعلم، أي بدأ الله تعالى بالعلم قبل القول والعمل، فأنتم كذلك يا عباد الله فابدأوا بالعلم قبل القول والعمل هكذا إذن. ومن أجل ذلك أرسل الرسل معلمين، قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال كذلك سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك إذن عباد الله أرسل الرسل ليبشروا المطيعين بالثواب وحسن المآب بالخير والصلاح في الدنيا والأجر والفلاح يوم القيامة، وينذر العصاة والمجرمين بما توعدهم الله به وبما يعاقبهم الله به وبما ينتظرهم في مآلهم وعاقبتهم من شدة العقوبة وخزي العاقبة وما إلى ذلك، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى ربهم، لعلهم إن كانوا يعقلون. هكذا فقال تعالى: من أجل إقامة الحجة على الخلق كلهم، حتى الطغاة والجبابرة، ويعني هؤلاء من أجل إقامة الحجة عليهم، لأن ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الله الرسل تترى، أرسل الرسل إلى كل قوم وأمة. فقال تعالى مثلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل إلى كل يعني قوم رسولا هكذا ليكون شاهدا عليه، ليكون حجة له. هكذا كما قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لما عباد الله؟ لأن الرسل الحق فيهم والأصل فيهم أن يطاعوا. هكذا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أطاع الله إلى غير ذلك، وإن تطيعوه تهتدوا إلى غير ذلك. وحذر من مغبة، حذر من عقوبة، وحذر من سوء عاقبته وسوء حال ومآله المخالفين لرسوله صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك عباد الله، في اختصار شديد، فأكرم الله هذه الأمة وأنعم الله على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي أرسله الله كافة إلى الناس أجمعين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي يا معشر اليهود إني رسول الله إليكم، يا معشر النصارى إني رسول الله إليكم، يا معشر الناس أجمعين إني رسول الله إليكم. بمعنى أنا حجة، إما أن أكون يعني حجة عليكم في الحقيقة وشاهد عليكم. إذن من آمن به إيمانا صادقا، صدقه فيما أخبر، وأطاعه فيما أمر، وانتهى وكف واجتنب عما نهاه وزجر، وعبد الله تعالى على شريعته هكذا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه، هذا مؤمن. وإلا إذا لم يؤمن به وكفر به وعصاه وشاقه فهذا يدخل النار كائنا من كان. اليهود ما نقول، هؤلاء لهم دينهم، دينهم باطل، انتهى أمد وأجل صلاح العمل به بمجيء الإسلام. الإسلام شريعته ناسخة لكل الشرائع، ها هي الحجة على كل الأقوام، النصارى كذلك أمرهم وشأنهم والحجة عليهم. إنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا: وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا مفلح ولا فائز يوم القيامة إلا من كان من المسلمين، إلا من كان من متبعي الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يندم العصاة الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفون الذين خالفوا هديه وسنته وسبيله وطريقته، يندمون لما يرون من هذا العقاب وسوء المرد والمآب. فآنذاك كما قال ربنا: ألم نحذرهم أولا لما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحذرهم كذلك بقوله مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. آنذاك ذلك العاصي وذلك الخاسر لما يرى الخسران أمامه وليست له فرصة، لأن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. يوم القيامة لا يؤخر الإنسان ولا يعذر الإنسان ولا ولا ولا ولا، إنما الجزاء من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الظالم يقول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال هذا الظالم ومقال هذا الظالم وأسفه وندامته، أي ندمه على ذلك وإلى غير ذلك، وإقراره بأنه كان مخطئا وكان عاصيا وكان مذنبا وكان وكان وكان، ولكن لا ولا ولا تحين مندم كما يقولون، لا تنفع الندامة، لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا يقبل العذر ولا يرد الإنسان ولا ولا ولا، خلاص. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوان، إلى قنيسين يسمثن غسمي ليس توزر كان كيد تدر غمس لينا كيد تقبيري ثمزون تسارو تسران الليل نا تسبور تسارا نكشم أكنا رانيسين إنو مثبويني دني غكا بلا حديثات وذلا ياس ربي سبحانه بلا حديث موش بحن البيع أكنا رانيسين بنظم أزل من الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قعيثي ربي سبحانه وتعالى بالرحمة إن ياس ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى قانس بأن النبي نبي الرحمة يسقعي ربي ذو الرحمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة هكا. فأراد الكفار حسدا من عند أنفسهم، هذا الغيظ والكراهية والحقد والغل والحسد، فأرادوا أن يشوهوا سيرته وصورته، إنما شوهوا أنفسهم، إنما هم ابتداء وأصالة، أو أقول يعني في الحقيقة يعلمون بأنهم هم الذين شوهوا وهم الذين حرفوا وانحرفوا عن الجادة، وشوهوا معالم دعوة أنبيائهم، حرفوها في أو يعني في حياتهم أي أجدادهم، فهم أحفادة المحرفين والمنحرفين، فهم أحفادة الكاذبين والمكذبين أي يكذبون الصادقين من الرسل وهكذا والأنبياء وغير ذلك من سوء أوصافهم وخلالهم وخصالهم القبيحة الرذيلة. فأرادوا كذلك حسدا من عند أنفسهم أن يشوهوا جمال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى الذي أرسل رسوله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من كل الناس أجمعين، هو المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، الذي جعله الله قدوة وأسوة للناس أجمعين، ولا يشعر بهذا ولا يحس ولا يجد هذا إلا المؤمنون الذين يعرفون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون حجته، ويعرفون منزلته، ويعرفون رسالته، ويعرفون الحكمة من بعثته، ويعلمون ما يعلمون عن حقيقة سيرته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هكذا، لا يعني أسوة حسنة لمن؟ للمؤمنين، المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يؤمنون برسالة المصطفى ويعلمون حقيقته، وما إلى المؤمنون الصادقون، المؤمنون المخلصون، هؤلاء يعرفون. فجعل الله هذه الأسوة قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به هذه الأسوة، وجعل كذلك جعلها للمؤمنين دون غيرهم. والفائدة الثالثة أن جعل قيدها الله بهذا التقييد، أن جعلها أسوة حسنة، النبي أسوة حسنة. في هنالك الأسوة السيئة من الناس، قد يتخذ الإنسان آخر أو يتخذ المرء يعني شخصا آخر أسوة له فيكون ذلك أسوة سيئة، لأنه يرديه ويضله عن سبيل الله ويحرفه ويخرجه عن دائرة الطاعة وجادة الصواب مثلا أو الجادة كما يقولون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، إلى صراط الله. من يتبعه، من يتبعه ومن يستهديه، بل من يستهدي أو يقتفي عفوا، ومن يهتدي بهديه، أي نعم يهتدي بهديه، ومن يقتفي أثره ويأتسي بسنته ويتعذى به ويتأسى به، هذا مآله إلى ماذا؟ إلى الخير. لأن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو نفسه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال له أصحابه: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. بمعنى طريق الجنة هو عبر طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عبر دعوته وعلى خطى هديه وعلى منواله وهديه وطريقته، كما قال سبحانه كما في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وآيات عديدة في بيان دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة النافعة والجامعة والمانعة والماتعة، تمنعك من الشر وتجمع لك أسباب النجاة والصلاح والفلاح، وكذلك وتمتعك كذلك في الدنيا. ولو ترى المصائب يعني لا تزحزحك عن الصراط ولا تؤثر في نفسك. الآن سامحوني، إذا رأينا الكفار يعني في الحال، لا ننتظر من الكفار خيرا، لا ننتظر من اليهود أمرا حسنا. اليهود هم أنفسهم لم يريدوا بأنفسهم خيرا، فكيف تريدون وتودون وتنتظرون من اليهود أي عباد الله خيرا؟ فهم أهل الشر وهم لا يعيشون إلا في الشر. فجعل الله وصفا لازما وملازما لهم إلى أن يرفع هذا القرآن، بل إلى أن يرث الله، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن جعل الوصف اللازم لهم حيثما ذكروا ذكر هذا الوصف وهو المغضوب عليهم. لما نقرأ سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء المنعم عليهم؟ كما بينهم القرآن: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. من المغضوب عليهم الذي ينبغي مغايرتهم ومجانبتهم وأن نحذرهم ونحذر منهم وأن نجعل حائلا صراحة وحصنا حصينا وسدا منيعا وحائلا كذلك سميكا كذلك، يعني ما شاء الله يحول بيننا وبينهم. هؤلاء المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فإذا هؤلاء يا عباد الله يريدون في الحقيقة من المسلمين أن يتصرفوا تصرفات تلقائية وعشوائية وحماسية وارتجالية وعنيفة، ويزعم يعني حتى يقول هكذا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم: نريد منكم معشر المسلمين أن تكون تصرفاتكم ردود أفعال، أن تكون محاولاتكم ارتجالية ظرفية زمنية كذا كذا. لا نريد منكم الرد النبوي، رد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ورد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد التابعين. نريد منكم أن تتصرفوا بتصرفات عصرية، بتصرفات حديثة ومحدثة في نفس الوقت. لهذا عباد الله سنتناول ولو باختصار كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء سمحتي غسمي لرنيغ كان كثيرا دقائق يعني، ولكن المهم أولا لنعلم حقيقته. هذا أمر معلوم وربنا سبحانه وتعالى جعله والحمد لله رحمة للعالمين. الله يتولاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه وهو الذي هداه وهو الذي زكاه، والله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه واجتباه، وهو الذي جعله قدوة للناس أجمعين، قدوة وأسوة للمؤمنين عباد الله. ربنا يقول عنه ويقول فيه أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا قال عنه: أنت صاحب، يعني أنت صاحب أخلاق عالية وصفات ما شاء الله ثنية، ويعني ومعاملات طيبة، فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان رؤوفا. الله ذكر من صفاته أشياء كثيرة، بل جعل القرآن خلقه كما قالت عائشة. أخلاق النبي تجدونها في القرآن، الأخلاق الحسنة تجدونها يعني راسخة فيه، والأخلاق السيئة أهرب الناس وأترك الناس لها وأحذر الناس منها، ومن كذلك يحذر منها، يحذرها تماما ويحذرها، كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء يأمر أمته، بل يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف، يأمرهم بالتوحيد وطاعة الله ورسوله وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن الشرك ومعصية الله ورسوله وسائر مساوي الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقولون، أقول هذا تجوزا ومسامحة، عقلاؤهم أو الصادقون منهم، أي الذين يصدقون في هذه، أقروا بأن النبي هو القدوة المثالية للعالم، وهو الرجل المثالي الذي ينبغي للعالم أن ينظر في سيرته وينعم النظر والفكر في سيرته، وأن يحذو حذوه وينهج نهجه ويسير وفق مسيرته ويتأمل في سيرته حتى يصل إلى الحلول التي أوجدها النبي في زمانه، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأنصار: أولم أجدكم ضالين فهداكم الله بي، أولم أجدكم عالة فقراء فأغناكم الله بي، يعني أقول للمسلمين عموما، يعني هكذا، أولم أجدكم متفرقين، بمعنى متفرقين، متقاتلين، متضابلين، متناحرين، فجمعكم الله بي. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تجمع القلوب والأذهان وتجمع العقول، بالخطاب القرآني والبيان وما إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم مثالا واحدا فقط أو مثالين باختصار، مثال واحد: الكفار قريش كما هو الآن الكفار عموما، وعلى رأسهم اليهود والنصارى مثلا، اليهود يعني أشد، والنصارى تابعون لهم كذلك لا شك، لأنه كما قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يكفون ولا يتوقفون عن الحديث والتشويه والتحريف والسب والشتم حتى بنبيكم معشر المسلمين، حتى ترجعوا عن دينكم، حتى تصيروا نصارى أو يهودا، أو حتى تصبحوا كفارا، ما دمتم هكذا متمسكين يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن المسلمين يبقون والحمد لله متشبثين ناصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم النصرة الحقيقية بأنفسهم وعقولهم وقلوبهم، بعلمهم يتعلمون سيرة الرسول، بأعمالهم يجسدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيوتهم يربون أبناءهم تربية الرسول لأبنائه وأبناء المسلمين وعامة، يعني أبناء الصحابة وعامة المسلمين، وهكذا عباد الله. المهم أعطيكم مثالين. المثال الأول، جاء رجل من أزدي شنوءة كما يقولون، ما يسمى بضماد، بضماد الأزدي. الكفار كانوا ينفرون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: هذا شاعر لا تسمعوا له، هذا ساحر، احذروا أن يؤثر ويسحر عقولكم وأعينكم وكذا، هذا في الحقيقة كاهن، هذا كاذب، ليس هذا الكلام وحي من الله، ليس ما يدعيه حقا وصدق وكذا. المهم لينفر الناس منه، فقالوا: هذا مجنون. فجاء الرجل، وعهد الرجل عهده بالرقية يعني بعيد، يعني أقصد يعني صاحب خبرة وتجربة في الرقية، كان يعني يرقي من الريح أي من الجنون ومن السحر ومن الصرع ومن أمراض كثيرة، له خبرة. فقال لعل الله يشفي على يد هذا الرجل، هذا الذي يقولون عنه مجنون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا ليت اليهود لو كانت لهم عقول، لكن أنى لهم ذلك. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدن مني تعال، يعني يظن بأنه هذا يستطيع أن يعني يرقيه فيرفع ويذهب عم يعني ويذهب ما به من أذى أو من مرض، كان يظن هكذا. فقال يا رجل أدن مني تكلم. لكن لما دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفاته ليست صفات المجانين، ورأى أخلاقه ليست أخلاق الكاذبين، ورأى هيئته وزيه ليس كذلك كما يقول هؤلاء الكاذبون. رأوا يمشي في وقار وطمأنينة وسكينة وهدوء ويقين وكذا. قال لا تكلم يا رجل. فأخذ النبي يقول، أخذ بكلام في الحديث وشرع في الكلام قائلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الرجل يا فلان، يا أيها الرجل أعد هذه الكلمات مرة أخرى. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم النظر والسمع والفكر والتأمل والتدبر في معاني هذه الكلمات ودلالات هذه الألفاظ ومغزاها وأثرها، فوجدها ليست كلمات كسائر من سمعه من قبله، وليست عبارات لا عهد له بمثل هذه العبارات من قبله. فقال يا أيها الرجل مد يدك لأبايعك على الإسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هكذا إذن يأتي رجل آخر يطلب صدقة، يطلب صدقة، عادة عامة الناس يتصدق بأقل مما عنده في جيبه، ليس مما يملك، ولعله يحسب فيعطي ويتصدق بأقلها قيمة مما عنده من النقود. هكذا ممكن إلا أصحاب السخاء وأصحاب الصدقة ومن يعرفون حقيقة الصدقة وأثرها وثوابها وجزاءها عند الله، هؤلاء يتصدقون لعلهم يتصدقون بأجود وأغلى ما يملكون. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المهم فجاء الرجل يسأل عن الصدقة، فدله وأراه يعني قطيع من غنم، غنم بين جبلين، قال هذا هو لك. فالرجل أخذ ذلك الغنم وجاء قومه متأثرا بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، متأثرا بصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لقومه يا قومي، يا قومي أو يا قوم أسلموا، فإن محمدا يتصدق صدقة، وفي رواية فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. هكذا هو الرسول، هذه بعض خصاله. ولكن كما قال القائل إذا أتتك مذمة من ناقص فتلك شهادة أني كامل عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. هؤلاء في الحقيقة يريدون أن يشوهوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا في ذريتهم خطرا عليهم، رأوا إقبال ذرياتهم وأولادهم، ورأوا كذلك في عامة البلدان من حولهم كيف أخذ الناس يسلمون يعني ويعتنقون الإسلام ويقبلون على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأثرون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبقون في تأثرهم وقراءتهم وتدبرهم وتمعنهم وتعاملهم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخشوا ذلك فلجأوا إلى هذه الطريقة التي تعود عليهم، نعم تعود عليهم، لأن الله هو الذي تعهد بمجازاة هؤلاء ومعاقبة ومكافأة هؤلاء، وبأنه يكفي رسوله: إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر، إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. قسمي لستوز لأن الوقت علم أحسب باللي أضطر فيه بالوقت المستمر ضاع كان. المهم نقول أولا، نحن معشر المسلمين نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نصدق في محبته صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نكون صادقين حقا، لأنه في ناس لعلهم صاروا مع من صار، وإن كان هذه الثورات بهذه الطرق غير شرعية تماما، يعني لكي تمشي لتحرق وتقتل وتدمر وتثير الرعب والعنف وغير ذلك من أشكال الفوضى والخراب والفساد، ولو كان بنية وقصد إبداء نصرة النبي ومحبته، فلا ينبغي أن تقع في الفخ ولا في هذه الطريقة التي أرادها لكم الكفار، فيسلطون أعلامهم ويسلطون يعني كذلك تعليقاتهم وكتاباتهم للتشويه. لا، نريد أن تكون بالطريقة الحسنة، الطريقة المؤثرة والطريقة المغيرة والطريقة المثمرة، ألا وهي طريقة التي شرعها الله لنا وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا لتزورا تمزوروس، ينبغي أن نعلم بأنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأنفسنا وعامة الناس أجمعين. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك، تفديه بنفسك وأمك وأبيك وعمتي الناس. سبحان الله. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة، ما هو المحبة العاطفية، المحبة العصبية، أو المحبة هكذا كما يقولون، يعني مثل ما يقولون يعني الظرفية أو الحماسية أو شبه القبيل. لا، إنما تكون محبة إيمانية، محبة حقيقية، محبة خالصة، محبة صادقة، محبة بوجه قائمة على شرع الله سبحانه وتعالى. لا غلو فيها ولا جفاء، لا ابتداع فيها، بل اتباع الشريعة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، لذلك الله قال جعل محبته، أي من تمام محبة ربنا سبحانه وتعالى، تابعة، جعلها تابعة لمحبته سبحانه وتعالى. لا تتم ولا يصدق ولا تصلح أو تصح محبة الإنسان لله حتى يحب رسوله. لا، ما يمكن إنك تحب الله. إذا أحببت الله فينبغي أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي أحاديث كثيرة جاء الأمر بمحبته وبيان وجوب محبته وبيان كذلك وجوب إيثار محبته على محبة من سواه من الخلق، من الوالدين والأولاد وعامة الناس أجمعين. نعم، والأنفس والذوات أيضا. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن نفسه وولده والناس أجمعين. وقال عسى لا يؤمن أحدكم كذلك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس بن مالك المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أولها أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى غير ذلك من الأحاديث أذكرها اختصارا فقط واستشهادا لضيق الوقت. وتذكرون قصة عمر لما أبدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه أكثر من والده وأولاده وعامة الناس إلا من نفسه، قال ليس بعد. وثمت فورا قال عمر لأنت أحب إلي، أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الناس ومن الخلق أحب إلي من والدي وأولادي ونفسي، حتى نفسي أنت أحب إلي الآن من نفسي. فقال الآن يا عمر، بمعنى لن يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده ووالديه وأولاده وعامة الناس أجمعين. هكذا إذن هذه المحبة التي هذه الأدلة تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والبواعث على محبته كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل محبته تابعة لمحبته، وأن الله كذلك أحبه فلينبغي أن يحبه، وكمان كذلك حرصه ورأفته ونصحه لأمته صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية أمته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كمال حرصه على هداية الناس ونصحه وبيانه للناس وتوجيهه وإرشاده للناس، قال تعالى في حق هذا النبي، ويكفينا من هذه الأدلة، أي أن نقول اختصارا فقط هكذا واختصارا لضيق الوقت أيضا، أي أخوان تأملوا في قوله تعالى من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك ينبغي أن يعلموا أيضا بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله كذلك بمحبته صلى الله عليه وسلم. وتذكرون وهذه المحبة كما أسلفت أولا نحبه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون محبته طاعة لله، وتكون محبته منضبطة بشرع الله، أن لا يكون كما لا يكون فيها جفاء وتفريط وتقصير، كما كذلك لا يجوز الغلو والتشديد فيها، أي مجاوزة الحد، أن يجاوزوا الحد ويرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث عمر بن الخطاب، لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يريد من أصحابه أن يغلوا فيه، إنما ينبغي أن يعرفوا له قدره ومنزلته ومكانته فيوقرونه ويعظمونه، هذا شيء جميل جدا بل مطلوب ومحبوب والأمر فيه مرغوب. نعم، لكن حتى انظروا لما قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجاء الصحابة إليه قائلين قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا السلام عليك أي كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، ما هي الصغة وما هي العبارات وما هي الألفاظ والكلمات التي نصلي بها عليك يا رسول. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إذن عباد الله، لنكون صادقين في هذه المحبة هكذا وجادينا كذلك، لابد أن تظهر مظاهر وشواهد صدق وصحة المحبة. ما هي أول هذه المشاهد وهذه المظاهر وهذه الأمارات والعلامات؟ أولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يحبونه ومن أجل أن يؤكدوا صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطيعوه، وينبغي كذلك أن يتبعوه، وينبغي كذلك أن يعظموه بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم. وهكذا، وهذه الدوافع لا شك بل هذه مظاهر كذلك عباد الله. وينبغي كذلك أن يحبوا أصحابه وأن يذبوا عنه صلى الله عليه وسلم، أن يذبوا عن عرضه صلى الله عليه وسلم، وأن يذبوا عن أعراض أصحابه وآل بيته وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم. ومما يزيد في محبته كثرة تذكره صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، والنظر كذلك، والاهتداء كذلك، والعمل والعلم والعمل كذلك بهديه وسنته، وكذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذه أي كيف ننصر سنته، كيف ننصره صلى الله عليه وسلم؟ ننصره أولا بحفظ سنته وحسن قراءة سنته وفهم سنته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، والعمل بها وتعليمها، العلم والعمل بها وتعليمها للناس، أن نعظم هذه السنة وأن نحيي في أنفسنا هذه السنة. أحسن رد للكفار نشر السنة بين الناس، أحسن رد على الكفار، أحسن رد عليهم يؤثر كثيرا، أن نكثر ونقرأ ونقرأ وندرس وندرس لأبنائنا سيرة الرسول. لو نسأل في المسجد مثلا، لو نأخذ نعطي كل واحد قصاصة، قصاصة نقول لا له أكتب من غير أن تكتب اسمك، أكتب لنا كم مرة قرأت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو السيرة المختصرة في صفحات قليلة، قد يجيب القليل، والقليل من ذلك القليل الذي يستكمل قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى على إسلامه وعلى التزامه يعني عقود كثيرة، 4 عقود 5 عقود ولم يقرأ مرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن رد أن نقرأ أولا نحن سيرته، ونعلم لأبنائنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حصوننا مهددة من داخلها مع وجود هذه القنوات، ومع وجود هذه الحملات والغارات، ومع وجود هذه الوسائل والأدوات التي أصبحت تغزو ديارنا وتحاربنا وفي عقر ديارنا عباد الله. فينبغي إذن كذلك، وكذلك ينبغي أن نشجع الدعاة إلى السنة، وأن نحب الدعاة إلى السنة، ونؤيد هؤلاء الدعاة إليها. هكذا ما شاء الله نحب هؤلاء ونؤيدهم ونعضد، وكذلك يا ما شاء الله يعني نشاطاتهم، فهذا كله في سبيل إظهار، هذا اختصار أقول وإجمال لوجوه مظاهر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الناس في مواطن كثيرة نقول لهم يا هكذا أوردها سعد، وسعد المشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يكون رد المسلمين، ليس على الطريقة التي يريدها الكفار وفي الأوقات التي يريدها الكفار وبالطرق والكيفيات التي يريدها الكفار وفي ولا، إنما تكون بطريقة المسلمين. ولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العمل الصالح يا إخوان هذا الذي يخشاه الكفار، أما الفساد يحبه الكفار. العمل الحكيم الرشيد هذا الذي يخشاه ويخافه الكفار، أما الفوضاوي والعصبي هذا الذي يريده الكفار. العمل الدائم، العمل يعني الراسخ في الميدان والدائم مع مرور الزمان هذا الذي يخشاه الكفار. أما عمل اللحظات والساعات والأيام القليلة ثم كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا ما حدث هذا الذي يريده الكفار. ولذلك عباد الله ربنا بين لنا طريقة الحكمة، طريقة الدعوة، وبين لنا طريقة تغيير المنكر وطريقة الرد على الكفار. لا نرد على الكفار بمثل خطابهم وبمثل طريقتهم، إنما نرد عليهم بخطابنا نحن خطاب القرآن والسنة، وبطريقتنا نحن طريقة القرآن والسنة، أن نربي أبناءنا ونربي أنفسنا ونتشبع بتعاليم ديننا ونتحلى كذلك بتعاليم ديننا ونتحرى كذلك ونلتمس تعاليم ديننا، آنذاك سترون الثمار والآثار، ولله عاقبة الأمور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني غير تسامح المبهى في الغرف قبلتك إن شاء الله هذه في السوء ما يظنين والسماء يظنين، وكذلك أستسمحكم على الإطالة، سامحوني كثيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.